بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتقدم معنى الكلام عن المقام المحمود وما يتعلق بالمقام المحمود، وأن الصحيح فيه هو الشفاعة للناس في الإراحة من الموقف بعد ما يحصل له من الشدة والكرب وغير ذلك من العناء، فيلهمون ما يلهمون من الذهاب إلى من يخلصهم من ذلك الموقف ويريحهم، فيأتون الأنبياء نبياً نبياً على ترتيبهم المذكور في الحديث إلى أن يخلصوا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المحمود، فيشفع لهم عند ربهم بعد أن يخر ساجداً عند العرش، فيمكنه الله سبحانه وتعالى من الشفاعة ويظهر فضله ومنزلته على غيره من الأنبياء، على فضل للجميع عند الله سبحانه ومنزلة للجميع عنده جل وعلا، ولكنهم يتفاضلون في الفضل كما دلت على ذلك النصوص. وهذه الآية يدعو ربه سبحانه وتعالى فيها، أو في تين الآيتين، الآية الأولى منهما يدعو الله جل وعلا بالإدخال مدخل صدق والإخراج مخرج صدق. وقد اختلف الناس في معنى الإدخال مدخل صدق والإخراج من ذلك، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وهذا دعاء من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن الله يدخله مدخل الصدق ويخرجه مخرج الصدق، أي أن الله يدخله إدخالا مرضيا جيدا لا يرى فيه ما يكره، وهكذا أيضا يخرجه إخراجا مرضيا جيدا لا يرى فيه ما يكره، وهذا دعاء عظيم ينبغي أن نحرص عليه أيضا، فنحتاج إلى الدعاء بمثل هذا الدعاء أن الله يدخلنا إذا دخلنا المداخل مداخل صدق، والإضافة للمبالغة في هذا الشيء، وأننا كذلك يخرجنا مخرج الصدق من المآزق ومما يحصل لنا، فلا نرى مكروها في إدخالنا ولا نرى مكروها أيضا في إخراجنا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقد اختلف العلماء في الإخراج والإدخال المطلوب، فقيل المراد بالإدخال إدخال الصدق هو إدخال المدينة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق أي المدينة، وأخرجني مخرج صدق من مكة ومن بين ظهراني الكافرين، ويدل عليه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك، فقال الله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق. هؤلاء يريدوا إخراجي، استفزازي من الأرض وإبعادي عنها، فأدخلني يا رب مدخل الصدق إلى الأرض الذي سأخرج إليها، وأدخلني أو أخرجني من هذه الأرض التي هي ظالم أهلها مكة، أخرجني مخرج الصدق، وأدخلني إلى البلاد التي قصدتها مدخل صدق أو مدخل صدق. فهذا اختيار ابن جرير رحمه الله في الإدخال مدخل صدق، وكذلك أيضا الإخراج، ويدل عليه ما سمعت: وإن كادوا ليستفزونك. فدعا الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر بهذا أنه يخرجه ويدخله مداخل الصدق. هذا قول في مدخل الصدق أو مدخل الصدق، وهو مدينة رسول الله التي هاجر إليها، وهكذا أيضا في مخرج الصدق، وأن المقصود به مكة التي خرج منها، وهذا اختيار الإمام ابن جرير. وقيل المعنى: أمتني إماتة صدق وابعثني يوم القيامة بعث صدق. وقل ربي أدخلني مدخل صدق أي أمتني إماتة صدق، وأخرجني مخرج صدق أي ابعثني بعث صدق إذا بعثني يوم القيامة. وهكذا أيضا قيل: أدخلني فيما أمرتني به وأخرجني مما نهيتني عنه. وقل ربي أدخلني مدخل صدق أي فيما أمرتني به، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي مما نهيتني عنه، فلا أقترف الذنوب، فهو يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يدخل في الأوامر مدخل صدق، وأن يخرج من النواهي مخرج صدق. وهذا قول من الأقوال في الآية. وقيل إدخال موضع الأمن، وقل ربي أدخلني مدخل صدق أي إدخال موضع الأمن، وأخرجني مخرج صدق أي من بين ظهرانين المشركين. وهذا كالأول، هذا كالقول الأول قريب منه. وقيل أدخلني في هذا الأمر وأكرمني به من النبوة مدخل الصدق، وأخرجني منه كذلك إذا أمتني مخرج الصدق. وهذا قول أيضا مقارب لما تقدم. وذكروا أقوال كثيرة، والآية عامة في كل ما تتناوله من الأمر، وكذلك في كل ما تتناوله من مداخل الصدق ومناهي الصدق ومخارج الصدق، فهي تشمل ما تقدم، وهكذا أيضا تشمل غيره مما تتناوله الآية من مداخل الصدق ومخارج الصدق. فالإنسان يدعو بأن يدخل المداخل التي ينفعه الله سبحانه وتعالى بالدخول فيها، ويخرج المخارج التي ينجو منها، فإنه إذا بقي فيها ربما يتضرر. فمن أسأله عن إعراب مدخل صدق وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقراءة العامة بضم الميم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذه قراءة العامة ويناسبها الفعل الرباعي المتقدم. فمن ذلك أجرى مجرى أو أجري مجرى كذا، فهذا من هذا الباب إذا كان الفعل رباعيا المتقدم. وهكذا أقامه مقام حسن، أقامه مقاما، وأما قام فتقول مقاما ولا تقول مقاما، فهذا يناسب هذه قراءة العامة التي جاءت بالضم مدخل صدق، فالفعل المتقدم رباعي أدخلني، وإذا كان رباعي فالميم تضم، مثل أقامه مقام زيد. وهكذا أيضا أجراه مجرى كذا، أجراه مجرى تقول مجرى، وأما إذا جرى مجرى بفتح الميم إذا كان من الثلاثي تقول مجرى، وإذا كان من الرباعي مجرى أي فعله الرباعي. وهكذا مقام ومقام، إذا كان من الثلاثي قام مقام فلان، وإذا كان من الرباعي أقامه مقام زيد بالضم. وهنا يناسب هذه القراءة قراءة العامة أن الفعل المتقدم رباعي، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فما الإعراب مدخل ومخرج؟ نعم، مفعول مطلق مصدر مبين للنوع، وأيضا فيه نوع من التوكيد والمبالغة، ويصلح أن يكون ظرف مكان، وهذا الأظهر أنه ظرف مكان. وقل ربي أدخلني مدخل صدق هذا المكان الذي سأخرج إليه، وأخرجني من هذا المكان مخرج صدق، فيجوز الظرفية وهي الأظهر، وأيضا كذلك يجوز المصدرية، أن ينصب على المصدرية. والمعنى ما سمعت أن نبينا محمدا دعا بهذا الدعاء العظيم، أن الله يدخله مداخل الصدق المدخل المرضي الجيد الذي لا يرى فيه مكروه، وأنه يخرجه أيضا مخرجا مرضيا لا يرى فيه مكروها، هذا معناه. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهذا معناه أي اجعل لي يا رب حجة ظاهرة، وهذا دعاء آخر بعد أن دعا بالدعاء الأول في الإدخال والإخراج، دعا بهذا الدعاء أيضا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني من هؤلاء، ما أجملها من أدعياء الله. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أي يا رب أدخلني مداخل الصدق وأخرجني أيضا كذلك، واجعل لي من لدنك حجة ظاهرة وقاهرة على هؤلاء تنصرني بها ولا يتمكنون مني. وقيل اجعل لي يا رب من لدنك ملكا وعزا قويا أقم به دينك، فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يقهر الأعداء وأن ينتصر على الأعداء إلا بحجة الله سبحانه وتعالى ونصره وقهره. فعلم عليه الصلاة والسلام عجزه ففوض أمره إلى ربه، فكيف بغيره؟ فينبغي أن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو بمثل هذه الأدعية القرآنية العظيمة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فلا سلطان لي ولا نصير لي ولا قهر لي على أعدائي إلا بنصرك وسلطانك وحجتك يا رب. فدعا الله سبحانه وتعالى بالحجة الظاهرة وهكذا أيضا القاهرة وبالنصر الذي ينصر به على أعدائه، وهذا تفويض الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام، وبيان أنه ضعيف وعبد ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فنصره الله سبحانه وتعالى وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فجعل له المخرج الصدق إلى مدينة رسول الله، ثم جعل له أيضا كذلك مخرج الصدق مدخل الصدق، جعل له مدخل الصدق إلى مدينته، وجعل له مخرج الصدق قبل ذلك إلى مكة. وقيل في تفسير الآية: اجعل لي من مكة نفسها مخرج صدق ومدخل صدق، اجعل لي من مكة نفسها مخرج صدق ومدخل صدق. متى يكون هذا المدخل الصدق؟ بالفتح. قال الله: قل جاء الحق، فجعل الله لك مخرج الصدق منها وجعل لك مدخل الصدق، فخرجت منها مخرج صدق ودخلتها أيضا كذلك مدخل الصدق. هذا تفسير لبعض أهل العلم أن المخرج أو المخرج وهكذا أيضا المدخل هو من مكة وإليها، مخرج منها ومدخل إليها، فخرج منها عليه الصلاة والسلام مخرج صدق ودخل مدخل صدق، دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام، فلبى الله دعاءه واستجاب دعاءه فأخرجه وأدخله. وهذا أيضا قول جيد في مدخل الصدق ومخرج الصدق، أن المقصود بذلك مكة مدخلها ومخرجها يكون صدقا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا إلى مكة وكسر تلك الأصنام صنما صنما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ابن عباس، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، يكسر الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا أيضا يتلو قول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق، يتلو قول الله: وجاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد، فهو يتلو هذه الآيات. وهكذا أيضا مما يدل على أن الباطل زاهق: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكن لا يأتي النصر إلا بعد الصبر، ولا يأتي النصر إلا بعد الابتلاء، فيأتي الفرج بعد ذلك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لابد من تقدم عسر وتقدم شدة ثم يحصل بعد ذلك الخير الكثير. أما أن الأمور تحصل هكذا بكل السهولة وهكذا، لا، هذه ما جرت عليها سنة الله سبحانه وتعالى، جرت على الابتلاء، وأن الله قد كتب الابتلاء. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما فيه إلا فتنة وابتلاء، وبعد ذلك ظفر ونصر، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فإذا لا بد أن يسبق التمكين الابتلاء. ورسول الله ابتلي ابتلاء عظيما ثم مكنه الله جل وعلا وحقق له ما يريد، وأظهره الله سبحانه على أعدائه وظفر بأعدائه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي جاء الإسلام إلى مكة ودخل إلى مكة. وقيل جاء الحق جاء القرآن، وقيل جاء الحق جاء الجهاد، وكل ذلك حق، اختلفوا في الحق الذي جاء، فقيل المقصود به الإسلام، وقل جاء الحق جاء الإسلام، وقيل وقل جاء الحق جاء القرآن، وقل جاء الحق جاء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكلها أقوال صحيحة ذكرها أهل التفسير. وزهق الباطل أي ذهب الباطل، زال الباطل، اضمحل الباطل، انتهى الباطل. فإن زهق تأتي معنى زال وبطل واضمحل، فانتهى باطل المشركين. والمقصود بالباطل هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقيل المقصود بالباطل الشيطان، وقيل المقصود بالباطل غير ذلك من الأقوال في الباطل، وكلها تجمعها كلمة الباطل. فإن الباطل يطلق على كل ما يقابل الحق فهو باطل، فذهب وزهق الباطل الذي كان يتبجح به أبو لهب ويتبجح به أبو جهل ويتبجح به صناديد الكفر، زهق الباطل وذهب الباطل من الشرك وغير ذلك، وجاء الحق التوحيد وجاء الإسلام وجاء الخير وجاء الفتح وجاء الجهاد، وأرغمت أنوف المشركين وانتهوا عن بكرة أبيهم، وحل الإسلام في مكة، حل الإسلام في مكة، فصارت مكة دار إسلام بعد أن كانت دار كفر يسكنها ويستوطنها أولئك الفجرة، وفيها ذلك البيت المعظم. فالأمور تحتاج إلى صبر، وهذا والله إنه من التربية لنا، أننا نضرع إلى الله ونعلم قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ونعلم علم اليقين أنه لا يكون إلا ما أراد الله جل وعلا، وأننا إذا سلكنا هذا السبيل سنبتلى، ثم يأتينا بعد ذلك الفتح والنصر والتمكين. وهذا الواقع، هذا الواقع في هذه الدعوة الآن في هذا العصر الذي نحن نعايشه، حصل من الابتلاء ما حصل، ونرى شيئا من التمكين، ونرجو الله أكثر من هذا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، ما معنى زهقه؟ زال وبطل واضمحل، انتهى الباطل، ذهب وخرج الباطل، فإنه قد خرج من مكة، يقال زهقت نفسه أي خرجت وبطلت. وهكذا أيضا قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تخرج أنفسهم من أرواحهم وهم كارهون. فالزهوق بمعنى الخروج، بمعنى الزوال، بمعنى الباطل، بمعنى الاضمحلال، كلها معاني متقاربة في معنى الزهوق. كائنا ما كان الباطل سيذهب ويبقى الحق، وإن راج الباطل سنوات وظهر الباطل سنوات فإن مصيره إلى الانتهاء، وأما الحق باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة الحق باق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فالحق ظاهر والباطل ربما يروج فترة وينكسر ويقوم وينكسر، والحق في صراع إلى قيام الساعة مع هذا الباطل. فلا يفرح أهل الباطل إذا راج باطلهم سنوات، وإذا ظهروا شيء من الظهور على أهل الحق لا يفرحون إن حصل لهم شيء من الظهور على ما يظنون أنه ظهور، وإلا والله أنه يعقبه الشر العياذ بالله، ويعقب الإهانة تعقب هذا الظهور المزعوم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الحق هو الظاهر الغالب القاهر لهذه الأديان الباطلة ولهذه الآراء الكاسدة المنحرفة الظالم أهلها، دين الله ظاهر إلى قيام الساعة، ولكن من أخذ به عزه الله سبحانه وتعالى، والناس هم الذين ما عرفوا طريق العز فحصل لهم الذل، وإلا لو أخذوا بهذا الذي قد وعد الله بظهوره لظهروا به، ولكن سعوا وطلبوا الدون وطلبوا العياذ بالله الذلة فأذلهم الله سبحانه وتعالى. إن قوم كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه، إن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن أردنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، وصدق الله إن أردنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، وهذا هو الذل الحاصل. لما طلبنا العزة في الديمقراطية، طلبنا العزة في المخالفات الشرعية، طلبنا العزة في مجارات أعداء الله، حصل لنا خلاف قصدنا ونقيض قصدنا. وعزتنا ما في هذه الأشياء، نحن جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل عزنا في شيء آخر، جعل عزنا في شرفنا في إسلامنا، ما أردنا هذا، أردنا غيره، وظننا أن العزة في هذه الجوانب، وأن الإسلام إنما يؤخر عن الرقي ويؤخر عن التقدم وعن الحضارة، فأهاننا الله وأذلنا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والمراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، أي المصدر، فهو منصوب على المصدرية، وليس هناك مانع أن يكون به المكان والمحل، وهذا الذي استظهره السمين الحلبي رحمه الله، أن المقصود به المكان والمحل. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وهنا الإمام يقتصر على هذا المعنى، أن المقصود به الإدخال أي المصدرية، فقيل مدخل فيكون مصدر ميمي، مصدرا ميمية، وهو الذي يسبق بميم زائدة، مدخل صدق ومخرج صدق، والمقصود الإدخال والإخراج، فهو إذن منصوب على المصدرية. قال رحمه الله والمراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، اختلف أهل التفسير فيه، فقال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. من رجح هذا القول من المفسرين؟ ابن جرير، أحسنته. وقال الضحاك: أخرجني مخرج صدق من مكة آمناً من المشركين، وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهراً عليها بالفتح. وهذا قول أيضاً جيد، فالله أخرج من بين ظهراني المشركين آمناً من غير أذى، مخرج مرضي جيد لا يرى فيه مكروه عليه الصلاة والسلام، وأدخله بعد حين إليها مدخل فاتح، أدخله مدخل فاتح عليه الصلاة والسلام، مدخل العز والظهور والقهر لأعداء الله. فما أحسن هذه المداخل والمخارج، والله ما أحسنها. انظروا يا أخواني إلى أهل دماج، خرجهم الله مخرج صدق الله، وأدخلهم مدخل صدق، خرجوا من مآزق عظيمة، ودخلوا في خير كثير ودعوة، وانتشر خيرهم ودع عصيتهم، وصار لا يتكلم فيهم إلا رجل فاجر، والله فاجر يتكلم في أولئك أهل العز. ولولا أن الله يسر هذه الطائفة لذهبت البلاد، هذا الذي نعتقده والله، لذهبت البلاد وقد انتهت، كما انتهت ليبيا، وانتهت أيضا العراق، وانتهت غيرها من البلدان التي استهدفت من أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذه لا زالت اليمن قائمة، حتى قال شيطانهم: هذه البلدة بلدة سوء، اليمن بلاد سوء، بلاد سوء بالنسبة لنظريته الفاسدة، وبالنسبة لما يطمح فيه ويطمع فيه أن يصل به إلى هذه البلاد اليمنية يتأخر، فسماها ووصفها بهذا الوصف: بلاد اليمن بلاد سوء. ما استجابت لهذه الدعوات الفاجرة من التبرج والسفور الواضح الجلي ومن الرفض وغير ذلك، ما يحبون الرافضة أهل اليمن، لكن نسأل الله العافية والسلامة، حتى الذي هو معهم دخل متحوث يتمنى اليوم ربما الذي ينقض على الحوثي فيه، ويتمنى الفرصة في الحوثي، ما يقبلون هذا الرفض بإذن الله، ما يقبلونه. وهكذا أيضا هذا الباطل الذي يصرخ ويرفع عقيرته أهل الباطل بإذن الله سيكسر، وهذا أملنا بالله سبحانه وتعالى. ما دامت هذه الدعوة الطيبة المباركة باقية في بلاد اليمن فليبشر أهل اليمن بالخير، وهذا والله الذي يرون الآن، وإلا بلدان انتهت عن بكرة أبيها، وهؤلاء قائمون بأمر الله، جاءوا بالمنظمات النصرانية ما أحد يقف أمامهم إلا أهل السنة، جاءوا ببعض الانحرافات ما أحد يقف أمام هذا ويزيف هذا الباطل إلا أهل السنة، فلذلك هم يسعون في إبعادهم، وحاولوا محاولات عظيمة، منها دماج التي أرادوا إخراجهم منها، وظنوا أنهم سينتهون يضمحل هذا الذي معهم، فازدادت نصوعاً وازدادت انتشاراً وظهوراً أكثر وأكثر، فإذا ما يدرون ماذا يفعلون فينا. قال رحمه الله: قال الضحاك: وأخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح. وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق الجنة، وأخرجني من الدنيا وقد غمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. كلام جميل، كلها معاني طيبة في الآية. وعن الحسن أنه قال: أدخلني مدخل صدق الجنة، وأخرجني مخرج صدق من مكة، وقيل: أدخلني في طاعتك، وأخرجني من المناهي، وقيل معنى: أدخلني حيث ما أدخلتني بالصدق، وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، كله وجه واحد، مدخل صدق ومخرج صدق، ما في نفاق وجه نفاق، ندخل مدخل صدق ونخرج مخرج صدق، وهذا السلام فيها. أما الذي يريد تلون ويريد تلاعب، هذا والله ما سيدخل مدخل الصدق، ما سيدخل ولا يحلم أنه يدخل مدخل الصدق، ولا سيخرج من هذا المأزق الذي دخل فيه بالكذب، ما سيخرج إلا إن شاء الله. قال رحمه الله: وقيل: أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي، وقيل معناها: أدخلني حيث ما أدخلتني بالصدق، وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون آمناً ووجيهاً عندك عند الله. ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف القدم بالصدق فقال: أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذا المعنى جميل، وصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤول إليه الأمر، لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز، فإذا هي مداخل صدق ومخارج صدق لأنها تؤول إلى الخير، كما وصف القدم بالصدق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.